الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على رسالة مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. وكنا قد انتهينا في الفصل الأول إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى: يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس، والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد. أشار رحمه الله تعالى إلى أن الألفاظ التي يتكلم بها الناس تدور حول ثلاثة محاور: ألفاظ شرعية وهي التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى لسان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وألفاظ بدعية تخالف ما تقدم ذكره، وألفاظ مجملة تحتمل الصواب والخطأ، الحق والباطل. فهذه لا بد من تبيينها والاستفسار عن المراد منها قبل الحكم على قائلها وقبل قبولها أو ردها. وأشرت إلى أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى تكلم عن بعض الضوابط المتعلقة بهذه المسألة في تعليقه على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فذكر رحمه الله تعالى أن الناس في إطلاق هذه الألفاظ على ثلاثة أقوال: طائفة تقبلها، وطائفة تردها، وطائفة تفصل. واختار رحمه الله تعالى التفصيل، وذكر أن الشيخ رحمه الله يعني الطحاوي أراد بهذا الكلام الرد على المشبهة القائلين إن الله عز وجل جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. ثم ذكر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد قال بحد، يعني يلتمس العذر للطحاوي رحمه الله أنه أتى بألفاظ تكلم بها بعض السلف، وإنما تكلموا بها للرد على المخالفين، وإن لم ترد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة إن لفظة الحد إما أن نعني بها كما قال الشارح رحمه الله أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، هذا يصلح أن يطلق على الله عز وجل أم لا؟ هل يصلح أن نقول لله عز وجل حد بمعنى أنه سبحانه متفرد عن جميع خلقه بصفات لا يشابهه في لا يشابهه فيها أحد أم لا؟ خلاص، يبقى هذا معنى الحد، إنه إيه؟ يعني العبارة المقربة لهذا المعنى عبارة الجويني رحمه الله تعالى في تعريفه للحد، قال: وأصح العبارات في بيان معنى الحد اختصاص المحدود بوصف يخلص له، اختصاص المحدود بوصف يخلص له. هذا ثابت في حق الله عز وجل ولا لا؟ ثابت ولا لا؟ يعني لو حملنا معنى الحد على ما سمعت، اختصاص المحدود بوصف يخلص له، أي ينفرد به ولا يشاركه فيه أحد، يبقى لو قلنا الله عز وجل له حد بهذا المعنى يقبل ولا لا يقبل؟ لكن الحد بمعنى معرفة المحدود وإدراك كنهه وحقيقته، فهذا هو الذي ينتفي في حق الله عز وجل. إذن هذه الكلمة تضمنت حقا وباطلا أم لا؟ تضمنت حق من جهة وتضمنت باطل من إيه؟ من جهة أخرى، والمسألة ترد إلى معرفة معنى الحد. إذن لما عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله يقول إن الله عز وجل له حد، يبقى قصد الحد بمعنى إيه؟ اختصاص الله عز وجل بصفات انفرد بها لا يشابهه فيها أحد. واضح؟ نعم. يقول هذا من الألفاظ المجملة. نعم، هذا من الألفاظ المجملة، طالما أنها تحتمل معنى ومعنى، وجه وجه، يبقى أصبحت إيه؟ مجملة من هذا الباب. نعم تفضل. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالمسألة ترجع إلى حال المخاطبين ومراعاة حال المخاطب من فقه المخاطب. لماذا؟ المسألة تتوقف على الإدراك. يعني لو قلت إن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات بيمين والأرضين بيده الأخرى وفعلت هكذا، هذا يصح أم لا يصح؟ شرعا يصح، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وهكذا. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان عندهم من المعتقد الصحيح ما يحول بينهم وبين التشبيه، فلهذا يصلح أن يمثل لتقريب المعلومة بهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إن خفت، إن فعلت ذلك، أن يظن المستمع أو الرائي لك أن في فعلك تشبيها، فالأولى العدول عن مثل هذا التمثيل، هكذا أو هكذا. يعني لما يقول أصبعين القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ويفعل هكذا، هذا صحيح باعتبار الإيه؟ التمثيل، مع العلم بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذا المسألة تتوقف على حال المخاطبين، يخشى عليهم التشبيه أم لا؟ فإن خفنا عليهم الوقوع في التشبيه ابتعدنا عن مثل هذا الايه؟ التمثيل. نعم. شوف، أولا أنا بينت في كلامي هذا إن لا مطلق الإثبات يصح ولا مطلق النفي يصح قبل أن نعرف معنى الحد. أنا ذكرت لك الآن كلام الجويني رحمه الله تعالى في تعريف الحد، قال إيه؟ أصح العبارات في بيان معنى الحد، ها حفظتها ولا لسه؟ اختصاص المحدود بوصف يخلص له. لو قلنا الله عز وجل له حد بهذا المعنى، كلمة الحد تقبل ولا لا تقبل؟ الله عز وجل مخصوص بوصف خالص له لا يشاركه فيه أحد أم لا؟ يبقى العبرة هنا بإيه؟ بمعنى كلمة الحد اللي أطلقها بعض السلف، لأننا الآن لا نعترض على مثل قول عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، وهو من أصح الناس اعتقادا رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلما يقال له بما نعرف ربنا فيقول بأنه مستو على العرش بائن عن خلقه، قيل بحد قال بحد. يبقى ابن المبارك عليه رحمة الله لما قال بحد هنا قصد ما انفرض به الله عز وجل عن سائر خلقه، وصف لا يشاركه فيه أحد. هذا كلام يمشي ولا ميمشيش؟ طيب، يبقى إذن القضية قضية إيه؟ اللي نفى المعنى بإيه؟ الآخر اللي هو الحد، أي معرفة حقيقة المحدود وكنهه، وهذا لا يليق ولا يمكن لقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. يبقى التفصيل هنا إيه؟ أولى. المهم، له توجيه أم ليس له توجيه؟ ما هو الحد أي حد اللي احنا ذكرناه الآن، اللي هو الوصف الذي انفرض به عن سائر خلقه، هو ده تعريف الحد اللي قصده ابن المبارك. نعم. انتهى كلامنا في المرة الماضية إلى قوله وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإن أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح. يبقى عبر عن الجهة هنا بإيه؟ بالعلو، أو عبر عن العلو هنا بالجهة، فهذا تعبير صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، المبتدعات هنا بمعنى المخلوقات، هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا قال لا تحويه الجهات الست، يعني اجمع بين القولين الآن، قال لا تحويه الجهات الست، هذا قول، والقول الثاني أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، يبقى معنى قوله لا تحويه الجهات الست يعني إيه؟ ليس بداخل فيها وليست هي محيطة به، بل هو سبحانه المحيط بكل المخلوقات. واضح؟ يبقى عبر هنا عن العلو بإيه؟ بالجهة، وهذا صحيح من جهة المعنى، نعم صحيح من هذه الجهة. فإذا جمع بين كلامه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. لكن بقي من كلامه أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. وهذا صحيح، يعني من باب السلامة لا يعدلها شيء، بدل أن نتكلف في توجيه الكلام ونقول المقصود المقصود بالجهة هنا العلو، وأنه سبحانه محيط بكل شيء، عال عن كل شيء، فالأولى أن نعبر بما عبر الله عز وجل به عن نفسه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس تحته شيء. هذا هو التعبير الصحيح الذي لا يحتمل أي وجه من أوجه النقص أو التناقض أو ما لا يليق بالله عز وجل. نسخة ورق، هذه ليست مسؤوليتي يعني. طيب، ويفصل ابن تيمية رحمه الله تعالى اقرأ الآية صح، في فارق الآن سيأتي الكلام، لا تتعجلوا، سيأتي الكلام في مسألة متى نسوغ مثل هذه الألفاظ، وسبق أن أشرت من خلال كلام ابن أبي العز إلى شيء من هذا، إنه لا بأس باستعمال هذه الألفاظ للرد على المخالفين، فهو ابن أبي العز اعتذر عن الطحاوي في قوله تروا بأنه كان يرد على المشبهة الذين قالوا إن لله عز وجل جسما وأنه أعضاء وأبعاض ونحو ذلك، فأراد أن يرد عليهم فنفى ما أثبتوه هم لله عز وجل باطلا، لأن لما يقولون إن لله عز وجل جسم أو إن له أجزاء وأبعاض ونحو ذلك هذا باطل، فأراد أن يرده فقال إيه ليس له ما تقولون، فتكلم بلسانه، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر. ويفصل ابن تيمية رحمه الله تعالى موقف أهل السنة من الألفاظ المحدثة في النفي والإثبات فيقول: وأهل السنة وإن كانوا يعرفون بعقولهم من المعاني الصحيحة نقيض ما يقوله النفاه، فلا يعبرون عن صفات الله بعبارات مجملة مبتدعة، ولا يطلقون القول بأن الله عز وجل جسم وأنه تحله الحوادث وأنه مركب ولا نحو ذلك، ولا يطلقون من نفي ذلك ما يتناول نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ودلت العقول عليه، بل يفسرون المجملات ويوضحون المشكلات ويبينون المحتملات ويتبعون الآيات البينات ويعلمون موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. إذن كلامهم ظاهر غير خفي، بين غير مشكل، مفصل غير مجمل. ويمكن تقسيم الألفاظ المجملة أي التي لم يرد استعمالها في النصوص على النحو التالي، نحن تكلمنا الآن عن الألفاظ واردة فهذه يعبر بها ففيها السلامة كل السلام، ألفاظ محتملة فلا بد من بيان أوجه الاحتمالات التي فيه، ثم الألفاظ البدعية فلا بد أن تجتنب. كلامنا الآن أو مدار البحث الآن حول الألفاظ الإيه؟ المجملة، يمكن تقسيمها على النحو التالي: أولا ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في بعض كلام السلف، ومن أمثلة ذلك لفظ الذات وبائن، وهذه الألفاظ تحمل معاني صحيحة دلت عليها النصوص، وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالها، وهناك من يمنع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كباب الأسماء والصفات، والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه النصوص واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع. يعني أنت تقول الله عز وجل استوى على العرش بذاته، تقصد بالذات هنا ماذا؟ ها؟ أنه استوى استواء حقيقيا ليس تمثيليا ولا تشبيهيا، بل استوى استواء حقيقيا يليق بذاته جل وعلا، فأضافوا لفظة الذات إلى الاستواء ليه؟ لنفي توهم التشبيه أو التمثيل، يعني كأنهم يقولون أن الله عز وجل استوى على العرش، أي استولى عليه وتحكم فيه، وأصبح العرش راضخا لمشيئته خاضعا لحكمه إلى غير ذلك. لا، أقول استوى استواء حقيقيا يليق بذاته جل وعلا، وكما نجهل حقيقة الذات نجهل صفة الاستواء أو كيفية الاستواء. نعم، كقول أهل السنة إن الله استوى على العرش بذاته، فلفظة بذاته يراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة، وأن الاستواء صفة له، وقولهم إن الله عال على خلقه بائن منهم، فلفظة بائن يراد بها إثبات العلو حقيقة والرد على من زعم من قال أو على زعم والرد على زعم من قال إن الله في كل مكان بذاته. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من أطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة لما فيها من لبس الحق بالباطل، مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة، لأن الكل هيتكلم به بلسان واحد، ومتى كان الأمر كذلك ائتلف الناس، وما كان معروفا حصلت به المعرفة. ولا لا، هو نفس الكلام اللي ذكرته قبل ذلك، خاطب الناس بما يعرفون. فإذا كانت هذه الألفاظ مألوفة معروفة، ولن تكون مألوفة ولا معروفة إلا إذا أخذت من مشكاه واحدة، وهي مشكاه الوحي المبارك، يحصل هنا الائتلاف والاتفاق دون الفرقة والاختلاف. وقال أيضا: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة وقالوا إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. وهذا من باب إيه؟ السلامة، طلب السلامة، حتى لو اضطررت أن تتكلم بلسان المخالف فالأولى ألا تجاريه في ذلك. فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة أقسام: القسم الأول الألفاظ المأثورة، وهي التي وردت بها النصوص كتاب وسنة. القسم الثاني الألفاظ المعروفة وهي التي بينت معانيها، خلاص أصبحت إيه؟ أعلام على معاني معينة. نعم. القسم الثالث الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل. القسم الرابع الألفاظ المبتدعة التي تحتمل الحق والباطل. يبقى هنا القسم الأول لا، ها؟ لا خلاف في أنه الذي يتعين، لا خلاف في أنه هو المتعين أن يتكلم به الناس. القسم الثاني كذلك لأنه أصبح من الألفاظ المعروفة التي لا تحدث خلطا ولا تلبيسا ولا إيهاما ولا تشبيها ولا غير ذلك. القسم الثالث لا خلاف في رده. القسم الرابع هو اللي في الايه؟ التفصيل. نعم. فلفظ الذات وبائن هي من القسم الثاني، وهي الألفاظ كما وهذه الألفاظ كما أسلفنا إنما تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل في باب الأسماء والصفات. ثانيا ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة لإثباتها وتارة لنفيها، ومن أمثلة ذلك لفظ الحد، فإطلاق السلف له ليس من باب الصفات وإنما هو من باب الإخبار، ولهم في حال الإثبات والنفي توجيه سبق. ثالثا ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام خصومهم، ومن أمثلة ذلك لفظ. رابعا ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في كلام السلف، ومن أمثلة ذلك لفظ الجسم والحيز وواجب الوجود والجوهر والعرض. وأما النوعان الثالث والرابع فالجواب عن ذلك أن نقول الثالث والرابع اللي هي الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل أو التي تحتمل إيه؟ الباطل والحق. فالجواب عن ذلك أن نقول الأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان، نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع، فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به، فإن كان المذكور به مدحا استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفى شيئا وجب نفيه، لأن كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وكلام أهل الإجماع حق. وهذا كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، ونحو ذلك من أسماء الله وصفاته. وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأمثال ذلك مما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله حق. النوع الثاني الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع، فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع. الموقف من هذا النوع اللي هو الكلام المجمل، إذا كانت هذه الألفاظ مجملة كما ذكر فالمخاطب لهم إما أن يفصل لهم ويقول ما تريدون بهذه الألفاظ، سمع رجلا يتكلم بلفظ من هذه الألفاظ المجملة قبل أن يحكم عليه أنه محق أو مبطل، أنه على صواب أو خطأ، يسأله ماذا تريد بما ذكرت من هذه الألفاظ، فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قبلت، وإن فسروها بخلاف ذلك ردت. وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا، إذا إما أنه يسألهم ماذا تريدون، وإما أنه إيه؟ يعرض عن مجاراتهم على قولهم هذا أو ذاك. ولكن يلاحظ أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع، وأن الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، فهو بين شقي الرحم، إن سكت زعموا أنه إيه انقطع، وإن تكلم زعموا أنه إيه وافقهم على المعنى الذي يريدونه. وأوهم الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عز وجل عنها. ولعل الراجح في المسألة والله أعلم أن الأمر يختلف باختلاف المصلحة من جهة اختلاف حال المتكلم بها، وذلك يرجع إلى ثلاثة أقسام. أولا، إذا كان الشخص ممن يتقيد بالشريعة، سابق حاله يشهد إنه رجل إيه متقيد بالشريعة، ليس خارجا عن ضوابطها وقواعدها، فيقول شيخ الإسلام: وأما إذا كان الكلام مع من يتقيد بالشريعة فإنه يقال له إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، وفي كل منهما تلبيس وإيهام، فلا بد من الاستفسار والاستفصال أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات. واحد، إذا وجه بتوجيه الشرع استجاب ونزل على مقتضى ذلك، يبقى الأصل من الأول نغلق الباب أمامه نقول له: يا أخي الكريم، أنت رجل تتقيد بضوابط الشرع، فلماذا تعدل عن الألفاظ الشرعية إلى مثل هذه الألفاظ المحتملة المجملة التي تحتمل الحق والباطل، نفي ما ينبغي أن يثبت وإثبات ما يجب أن ينفى، فعدل عن هذه الألفاظ إلى الألفاظ الإيه الشرعية. طالما إنه متقيد بالشرع يقول لك إيه سمعا وطاعة، الشرع يعلو ولا يعلى، هذا إيه طائفة من الناس. ثانيا، إذا كان المناظر في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزامهم به أمكن أن يقال له: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه، ولا له دعوة الناس إلى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق. يا فلان، هذا الكلام الذي تقوله من سبقك إليه؟ هل قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتقاد بما يوجبه هذا الكلام؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك، وإذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يتكلموا بمثل هذه الألفاظ، فأنا لا يلزمني أن أتكلم بها معك وإن كانت تحتمل إيه معنى حقا. قال: ومثال ذلك ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله مناظره أبا عيسى محمد بن عيسى برغوث حين ألزم الإمام بالتجسيم، وأنه إذا أثبت لله كلاما غير مخلوق لزم أن يكون جسما، فأجاب الإمام أحمد بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع، فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا بمدلوله، بل هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا أقول هو جسم وليس بجسم، لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام، فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبها فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه، وإجابة من دعاهم إلى ما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، يعني من العلماء وأمثالهم، لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع ومقصود المتكلم بها مجمل لا يعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار، فلا هي معروفة في الشرع ولا معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها، أو إن لم يستفسر المتكلم بها كما في ضرء التعارض. ثالثا، إذا كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة، أو ممن يدعي أن الشرع خاطب الجمهور وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع ونحو ذلك، فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا، وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ. ولذلك تجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في ضرء تعارض العقل والنقل ذكر ألفاظا لو حكمنا شيخ الإسلام فيها لقلنا كان الأولى ألا يتكلم بها، ولكن هو رحمه الله تعالى عذره أنه يناظر قوما بمقتضى ألفاظهم ليفحمهم وليبين لهم أنهم على الباطل حتى بما توجبه الألفاظ التي تكلموا بها أو أوهموا من ورائها بعض المعاني التي أرادوا أن يدخلوها على الناس ويشغلوهم بها ونحو ذلك. فهو هنا بيقول إن لن نقف عند مجرد اللفظ، ليست المشكلة أن نقف عند مجرد اللفظ، بل المشكلة أن نتركهم يصولون على الناس ويجولون بين عقولهم لإيهامهم بالباطل وإقناعهم بخلاف الصواب. يبقى هنتجاوز مسألة اللفظ إلى الانتصار للحق، نتجاوز مسألة اللفظ إلى الانتصار للحق. قال وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صيالهم على الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ، فيقع في محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافي ولغته، وإن كان المطلق لها لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام. يبقى إلا حملوا على إطلاقها هنا المناظرة، مقتضيات المناظرة ورد المبطل إلى الحق، أو على الأقل بيان أنه على بيان أنه على الباطل. ونخلص مما تقدم إلى ضرورة التزام ألفاظ الشرع الحنيف وتجنب الألفاظ البدعية والألفاظ المجملة إلا مفصلة، وعدم التشبه بالأمم الأخرى في ألفاظها ومصطلحاتها العقدية. قال ابن تيمية رحمه الله: أرباب المقالات تلقوا عن أسلافهم مقالات بألفاظ لهم منها ما كان أعجميا فعربت كما عربت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغيرهم، وقد يكون المترجم عنهم صحيح الترجمة وقد لا يكون صحيح الترجمة، ومنها ما هو عربي، ونحن إنما نخاطب الأمم بلغتنا العربية، فإذا نقلوا عن أسلافهم لفظ الهيولي والصورة والمادة والعقل والنفس والصفات الذاتية والعرضية والمجرد والتركيب والتأليف والجسم والجوهر والعرض والماهية والجزء ونحو ذلك، بين ما تحتمل هذه الألفاظ من المعاني. فأهل السنة لا يقبلون الألفاظ المنقولة عن الأمم الأخرى، بل يتوقفون فيها حتى يتبين اللفظ وما يحتمله من معاني، حكمها حكم الألفاظ المبتدعة. وبذلك تميز أهل السنة عن سائر الفرق، أعني استعمالهم الألفاظ الشرعية دون ما عداها إلا مبينة، وبذلك حافظوا على صفاء العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصانوها عن التحريف والابتداع، فلله ضرهم. إذن الآن الألفاظ المجملة المحتملة لا بد قبل ذكرها من بيان المراد بها، والأولى ألا تذكر أصلا إلا في معرض المناظرة، ويكون المناظر على غير استعداد لقبول أحكام الشرع وألفاظه. أما إذا كان يتقيد بأحكام الشرع أو يلزم بأن اللفظ اللي قاله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حقا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله والصحابة لم يتكلموا به فأنا واقف عندما تكلموا به، إن لم يكن من هذا الصنف أو ذاك وكان يجادل بألفاظ أخذها عن أرباب الكلام والفلسفة والمنطق ونحو ذلك، وكان يخشى منه أن يدخل الباطل على الناس من خلال هذه الألفاظ، فلا بد من التجاوز عن مجرد اللفظ إلى بيان خطئه وضلاله وفساد معتقده، ويكون إطلاق هذه الألفاظ من باب إيه؟ التكلم بلسانه، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. هل الرب هنا بنفس المعنى هنا؟ الرب بمعنى السيد، الرب في اللغة تأتي بمعنى السيد والقيم والمربي ونحو ذلك. فهو لما قال اذكرنا عند ربك قصد ايه؟ ها؟ سيد. طيب لماذا قال هذه اللفظة؟ لأنها كانت هي المعروفة عندهم آنذاك، فكانوا يطلقون على الملك أو السيد أو القيم أو المربي أو نحو ذلك ايه؟ رب. فخاطبه بما يعرف، وهذا لا بأس به بالغاية والهدف الذي ذكرناه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فضل الهيولي اللي هي يعني المكون من أجزاء قابلة للحركة. نعم فضل. بالشرع أو الذي لو قلت له هذه ألفاظ ما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم ابن صلى الله عليه وسلم، فأنا لست ملزما أن أتكلم به. هذا صنف، وده صنف. الصنف الثالث اللي هو الايه؟ لا، هو ده تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنه واحد متقيد وواحد يمكن أن تقول له أنا غير ملزم باستعمال هذه الألفاظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به فيسكت، واحد تاني يظل يجادل ويقول لك إنك لو لم تتكلم بهذه الألفاظ فقد انقطعت، ودل ذلك على جهلك، وأنك كذا وأنك كذا، يغري السفهاء بقبول قوله وانقطاع الإيه؟ صاحب الحق والمعتقد الصحيح. فهذا هو الذي لا بأس من مخاطبته بألفاظه مع بيان المراد الحق منها. نعم. قال أي سؤالك عن ماذا بالضبط؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تكلم معهم ليبين فساد اعتقادهم حتى بما توجبه هذه الألفاظ من معاني. لا، اللبس هذا يقع إذا لم يبين المتكلم محترزات الألفاظ التي يجب أن تبين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما خاطبهم بألفاظهم أو غير من السلف خاطبوهم وبينوا المعاني الصحيحة والمعاني الفاسدة، فبينوا للناس الصحيح وحذروهم من الفاسد. تناقض عند من؟ عند من؟ طيب، وهذا ما نريده، أن نقول أنهم ليسوا واقفين على أرض صلبة، وبالتالي ماذا تريد أن تقول بكلمة واحدة؟ يعني تقول لي شيخ الإسلام تيمية أصاب أم أخطأ؟ طيب، وإحنا قلنا غير ذلك يعني. طيب، ما خلاص هذه قضية بيناها يعني. قال: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها، أو والأمة العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ بالاتفاق، والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع. يبقى هنا نحمل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي يعصمك أن يحملوك على قول يخالف مراد الله عز وجل، فهو معصوم في البيان والتبليغ، حتى وإن اجتهد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقر إلا على حق. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، أي الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. من أجل ذلك فإن أهل الحديث جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل للخلق هو إمامهم المعصوم، عنه يأخذون دينهم، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم، وإن كان الذي قاله من خيار المسلمين وأعلمهم، وهو مأجور فيه على اجتهاده، لكنهم لا يعارضون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء أصلا، لا نقل نقل عن غيره، ولا رأي رآه غيره ومن سواه من أهل العلم، فإنما هم وسائط في التبليغ عنه، إما للفظ حديثه وإما لمعناه. فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث، وقوم تفقهوا في ذلك وعرفوا معناه، وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول. قال ابن تيمية رحمه الله: والأصل الذي اتفق عليه علماء المسلمين أن ما تنازعوا فيه وجب رده إلى الله والرسول، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم. إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. وقوله فإن تنازعتم شرط، والفعل نكرة في سياق الشرط، أي فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول. ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلا للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه. إذن لا يمكن أبدا أن يبقى خلاف مع الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمور العقيدة، لأنه كما قال شيخ الإسلام: لو لم يكن الرد إلى كتاب الله عز وجل مخرجا من الخلاف فاصلا في محل النزاع ما ألزمهم به بالرد إليه. قال: والقاعدة الكلية في هذا ألا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ، والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ في مسائل كبعض المسائل التي أوردوها، كان الصواب في قول الآخر، فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا. لأن لو تصورنا هذا لا قطعنا بأن الله جل وعلا رد عليهم دعاءهم الذي يكررونه في كل ركعة في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا ضلت طائفة وجب على طائفة أخرى، أو لزم أن تهتدي طائفة أخرى إلى الحق، وأنه لا يمكن أبدا أن يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، لا يتصور هذا. فإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن أن يوجد ذلك في عصر الصحابة اللي هو أفضل العصور، أو في عصر التابعين اللي هو العصر التالي لعصر الصحابة؟ هذا مستحيل. نعم نعم بلا شك، وسيأتي. ولو سوغنا ذلك كما قال الشيخ زكريا لرددنا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال أيضا في بيان الواجب على المسلم: ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. فإن أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ. فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم. ولذلك الحقيقة يعني القلب يتمزق وهو يتابع بعض الحوارات والمناقشات على شبكة المعلومات لا يرجى من ورائها إلا الانتصار لفلان أو علة. يعني لو تابعتم المنتديات الإسلامية على شبكة المعلومات، إبان الخوض في قضية جنس العمل وعلاقة جنس العمل بمسمى الإيمان، الذي نفى جنس العمل تحزبت له طائفة وربما لا يعرفون أصلا محل النزاع بينه وبين الآخر، وتحزبت للآخرين طوائف، فأصبح هؤلاء يردون على أولئك وأولئك يردون على هؤلاء ولا يعرفون ما يريدون. هي القضية قضية إن فلان علم على فن بعينه، ده أعلم واحد في أمور العقيدة، أعلم الناس بأمور العقيدة، إذن لا يقول إلا حقا. من أدراك؟ أما أخطأ بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بعض مسائل العقيدة؟ هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له تقليدا لما تفعل فارس وروم بعظمائها، أخطأ في المسألة أم لم يخطئ؟ وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه. فكيف يظن بأن واحد لا سيما من المتأخرين أمثلنا لا يخطأ أو لا يخطئ في مسائل عقيدة؟ ولو أخطأ ووجد هذه الطوائف تنصر قوله وتتحزب حوله لما أمكن أن يرجع ثانية. يعني هو يستمد لقوله قوة بوجود هؤلاء المنتصرين له وهم لا يعرفون ما يقولون، فأفسدوا مرتين، مرة بالانتصار للباطل والتحزب لشخص بعينه وادعاء أنه لا يمكن أن يخطئ، بل أخطأوا لما أعانوه على اعتقاده الباطل واستمراره عليه وعدم قبوله لمناقشة الآخرين فيه، فالأتباع يفسدون عندئذ أكثر مما يصلحون، وهم يتصورون أنهم ينتصرون للدين فيلبسون الحق بالباطل. هو ينتصر للشخص والله لا ينتصر للدين، ولو انتصر للدين لسعى في بحث المسألة بحثا علميا، وما وجدنا هذه المهاترات والشتائم والخوض في أعراض الآخرين وشكيك في نواياهم واتهام النوايا والمقاصد إلى غير ذلك. لماذا؟ إذا كانت المسألة مسألة علمية محضة فلتنشر على بساط البحث وليدلي كل مجتهد بدلوه. فهذا حري أن نصل إلى الحق، لكن مع هذه التحزبات والانتصار للأشخاص بدعوى الانتصار للدين وإن ما قاله هذا الشخص هو الحق وما قاله غيره هو الباطل، هذه لا يمكن أبدا أن تصلح من فساد أحوال الناس واعتقاداتهم. يعني لا هو كلمة فإن تنازعتم في شيء، لا هو يقصد يقول إن الفعل اللي هو التنازع، فإن تنازعتم في شيء يبقى هنا إيه؟ لأنه يريد عموم ما وقع فيه التنازع. ما هو بسبب شيء، نعم هو لذلك هو يوضح كلمة شيء، أن شيء إيه؟ نكرة. لا أنت لا تنظر إلى ذات الفعل ولكن إلى إيه؟ عموم التنازع. والله هذا تعبيره، هذا تعبير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ولكن أنا أريد نفهم الكلام. وكلامه يقصد يقول إيه؟ إن أي شيء وقع فيه التنازع فرد الشيء إلى ما وقع فيه التنازع وليس عموم الأشياء. فإن تنازعتم في شيء، الشيء إنه يبقى الشيء، لا الشيء اللي وقع فيه التنازع، الشيء الذي وقع فيه التنازع. وإن كان الأصل أن نرد كل شيء إلى الله ورسوله، لكن هنا الآية مقيدة للشيء المتنازع فيه. نعم. وقال في الفرقان: والأولياء وإن كان فيهم محدثون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل منه إذ هو الصديق. فالمحدث وإن كان يلهم ويحدث من فإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإنه ليس بمعصوم، كما قال أبو الحسن الشاذلي: قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يبين له أشياء تخالف ما يقع له، كما بين له يوم الحديبية ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويوم قتال مانع الزكاة وغير ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاور الصحابة، فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه، وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع إليها ويدع قوله، كما قدر الصداق، وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويدع رأيه. وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة، وكان يقول القول فيقال له أصبت، فيقول: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه. فإن كان هذا إمام المحدثين فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمر، فليس فيهم معصوم، بل الخطأ يجوز عليهم كلهم. ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة. ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث، لأن الصديق يأخذ من مشكات النبوة فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظا. يعني هو يريد أن يقول إن المحدث وإن كان يلهم من قبل الله تبارك وتعالى إلا إنه مع ذلك ليس إيه؟ بمعصوم، فما دون المحدث من باب أولى ألا يدعى له العصمة. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.